عرف ليلة زفاف المصطفى أن أبا طالب وقف خصيب الوقان. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي لا يرسل به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ومثلا. كيش وتشكيل صحيفة أخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. ثم قال أبو طالب: وإن كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الوسيلة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ أما التهمة الثانية تقول الطبيبة: إن الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى الحق. ولو أن الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو أنها قالت إن الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. أما أن تقول إن غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية، فلو أن هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مسبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأي قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدخلن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي، يا ايها النبي، واذا رايت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بان الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع ان يقول: يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين اذين عليكن من جلابيبكن. اما يا ايها النبي، الخطاب لرئيس الأمة، لحاكم الأمة، للحاكم العظيم للأمة، للقائد العظيم للأمة، للأستاذ الجليل للأمة، فاعلم بأن الحكم خطير وجليل والتهاون فيه كبيرة من الكبائر ماذا يا رب الحسن.

ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمراه اذا كانت غنيه ان تدفع زكاه مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاه ماله لزوجته اذا كانت فقيره. لا يجوز ان يعطيها من زكاه ماله لان نفقتها واجبه عليه شرعا. الزوجه اذا كانت غنيه جاز لها ان تعطي زكاه مالها لزوجها الفقير، والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاه ماله لزوجته الفقيره لان نفقتها واجبه عليه، ومن وجدت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاه مالك لان لها نفقه واجبه. ولذلك لا تجوز الزكاه للوالدين، لا يجوز ان تعطي الزكاه لابيك ولا لامك لانها لها حق واجب، فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز أن تعطي الزكاة لأولادك لأنهم إذا افتقروا فهم مسؤولون منك أمام الله، والزكاة لا تجوز على من وجدت عليك نفقته. ولذلك فإن القسمة عادلة، الرجل يسعى كف والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. أما إذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الأولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فإن الإسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الإسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولي سائد مجاري وبيوت مهدمة وغلد وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال لأن النساء موظفات والأطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لأن الله لم يقل والكسافات يرضعن أولادهن ولا ريري ريري يرضع الأطفال، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن. أتدرون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فإن الأم التي ترضع أولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الأيام الأولى من مولد الطفل في الأسبوع الأول ينزل من ثدي الأم مصفرا اللون، أتدرون لماذا؟ لأن الصيدلية الإلهية خلطته ببعض الأدوية التي تكسب الولد مناعة ضد الأمراض المعدية. لبن الام بارد في الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكليف في صدره. الام ترضع ولدها الحنان والرحمه بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه اخذته عمته خالته جارته يبكي، فاذا المراه